きましたね。今はシラータにしたかん。シラータのビーナーにてあれんへん。ほどまどうであれんへんならばあんへん。بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم يا أبناء شعبنا العراقي العظيم يا أبناء أمتنا المجيدة أيها المناضلون في حزب الرسالة أيها المقاتلون النشام الغيارى في قواتنا المسلحة الباسلة أيها المقاتلون الأبطال في مقاومتنا الوطنية والقومية والإسلامية الشريفة العزيزة أيها المناضلون في وطننا العربي الكبير من أجل وحدة الأمة وحريتها وتحررها ونهوضها الحضاري تطل علينا اليوم الذكرى 93 لانطلاقة جيش العراق العظيم جيش العروبة ورسالتها الخالدة الذي تمتد مسيرته وتراثه وانتشاراته إلى أعماق التاريخ المجيد للأمة إلى أعماق الحضارات الإنسانية الأولى في وادي الرافدين أيها المناضلون والمجاهدون في العراق والوطن العربي الكبير تمر علينا اليوم ذكرى انطلاقة المارد العربي الأشم جيش العزة والكرامة والنخوة والحمية جيش القادسيتين المجيدتين قادسية العرب الأولى التي حطم فيها عروش الأكاسرة أي جبابر الطغاة وأطفأ نارهم إلى الأبد جيش الرسالة الذي حمل مشعل الحرية والانعكاس إلى أقصى بقاع الأرض إلى الصين إلى الهند والصين إلى التخوم البعيدة من بلاد الروم وأنقذ الإنسانية من ظلم الظالمين وطغيانهم وتجبرهم وفسادهم في الأرض أنقذ الإنسانية من ظلمات التخلف والجهل والضياع وعبادة الأوثان إلى نور الحرية والتحرر والتقدم والتحضر وعبادة الواحد الأحد الديان جيش القادسية الثانية التي أوقف فيها الزحف الصفوي المجوسي نحو الأمة وحطم أمواجه وأفواجه وطوابيره الشريرة على أعتاب بوابتها الشرقية تحية منا طيبة ومباركة وتقدير عالي وامتنان بالغ إلى قادته الأفواج الذين سمعوا به هجدا عزيزا وباذخا للعراق والأمة وعلى امتداد تاريخها الطويل تحية تقدير وامتنان إلى قائده صدام حسين عنوان الشجاعة والفروسية والنخوة مجدد مسيرته ومطلق عنانه للدفاع عن الأمة ومصالحها الحيوية على امتداد 35 عاما من عمر ثورة تموز المجيدة تحية تقدير وامتنان إلى قائده سرجان الأكدي واضع لبناته الأولى ومطلق مسيرته الكفاحية وبنى به وعلى أكتاف رجاله أولى الحضارات الإنسانية في وادي الرافدين العريقين تحية تقدير عالي وامتنان بالغ لقادته وآمريه ومقاتليه الأشاوس الذين كهروا غزو الصليب 60 الصفوي على العراق هؤلاء الرجال الذين واصلوا القتال ليل نهار في مظاهرة التحرير على مذبح حرية العراق وتحريره حتى جاء نصر الله والفتح. فانهارت جيوش الغزاة وولت هاربة مدبرة تجر أذيال الخيبة والخسران والعار والشنار، تلعق جراحها وتلعن قياداتها السياسية التي ورطتها بالمجيء غازية إلى هذا البلد الحضاري الإنساني العريق. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا المجيدة، إن هؤلاء الرجال ومعهم فرسان المقاومة وأبطالها هم اليوم رجال العصر الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكفوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء هم رجال العصر الأفلاك الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يا أبناء العراق النشام الغيارى، يا أبناء العروبة في وطننا الكبير، إننا نقترب في هذه الأيام لانتهاء السنة الحادية عشر والغزو الصليب الصهيوني الصفوي للعراق، ولا زال هذا الحلف الباغي الشرير إلى اليوم ممعنا وموضنا في قتل الشعب بالدولة وتدمير حياته، ولا زالت الإدارة الأمريكية المجرمة الباغية إلى اليوم تحتضن المشروع الصفوي الفارس في العراق وفي الأمة، وتقدم لإيران وعملائها كل أنواع الدعم والمعاونة والمساندة، وفي كل ميادين، في الميدان العسكري الاستخباراتي وفي الميدان السياسي والاقتصادي والإعلامي، ولا زالت الإدارة الأمريكية الباغية إلى اليوم تشجع إيران وعملائها وتعاونهم على سرقة ونهب أموال العراق وثرواته، ولا زالت الإدارة الأمريكية المجرمة الباغية إلى اليوم تشجع عملاء إيران على تجنيد المزيد من الجواسيس والمرتزقة والميليشيات الطائفية الصفوية ومطاردة وقتل وتشريد الشعب وقواه الوطنية والقومية والإسلامية، وخاصة البعث المجاهدين وقواته المسلحة. وما زالت الإدارة الأمريكية المكرمة إلى اليوم تغض الطرف بل وتشجع إيران على مزيد من التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية، وبكل وسائل والسبل وعلى رأس تلك الوسائل الميليشيات والمجاميع المسلحة، كما هو موجود اليوم في سوريا ولبنان واليمن، وسيمتد غدا إلى البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ولربما إلى مصر والأرض وفلسطين والسودان. ولا زالت الإدارة الأمريكية الباغية إلى اليوم تعاون إيران وتشجعها على شراء المزيد من الذمم الخائرة الخائبة الخائنة التي باعت الوطن والعقيدة والشرف بثمن بخس دراهم معدودة. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا المجيدة، إني وفي هذه المناسبة الخالدة أيام ثورة الإمام الحسين عليه السلام على الظلم والظالمين وعلى الطغاة المتجبرين، وأيام صبره وصموده وأيام قتاله وتضحياته الواسع السخطية وأيام استشهاده رفاعا عن العقيدة والمبادئ والقيم والأخلاق، في هذه الأيام التي خلدها التاريخ لا أستصرخكم انهضوا واسمعوا الخطورة كما يجري في العراق اليوم وفي كثير من أكبار الأمة يوما بعد يوم يتوسع ويتعمق ويتضح التحالف الإمبريالي الصهيوني الصفوي والاستراتيجي على حساب الأمة ومصالحها الأساسية بل على حساب وجودها كأمة وشعب ووطن وهوية وتاريخ وحضارة منذ مجيء الخميني الثالث الصفوي وحكم الآيات الطائف البغير إلى إيران والبعث يصرف في الأمة وشعبها ونظامها الرسمي بشكل خاص محذرا أشد الحذر من هذا التحالف الاستراتيجي بين أمريكا وإيران وإسرائيل وإلى اليوم وهو يصرخ حتى وصل الطوفان الصفوي وتحت مظلة هذا التحالف إلى الأبواب الداخلية لكثير من أكبار الأمة فما بالكم أيها الأخوة الحكام العرب صابرين في غيكم وتخدعون أنفسكم والنار تشتعل من حولكم بل تحت أقدامكم ما لكم أيها السادة تصمون آذانكم عن صرخة الحق وعن دقات ناقوس الخطر 40 عاما وصرخات البعث تبين في أرجاء الوطن الكبير أيها الحكام العرب 40 عاما وناقوس الخطر يدق ليل ونهار فمنكم من نافق ودجل وظلل وحسب إيران الصفوي زورا وبهتانا أنها قائدة لدول المعارضة أو أنها قائدة لدول المقاومة ومنكم من نافق أمريكا ودجل على شعبه وظلل ويدعي أن أمريكا ستحميه من إيران وغيرها ومنكم من وقف على التل وتفرج على ما يحصل للأمة يحسب أنه سينجو من الطوفان والغرق الصفوي الصهيوني الإمبريالي أيها الأخوة الحكام العرب لا عاصم اليوم من طوفان الصفوي الفارسي المنفلتة أو متحالف مع الإمبريالية والصهيونية العالمية إلا من رحم الله إلا من عاد إلى نفسه وعاد إلى وطنه وشعبه وإلى أمته وعقيدته وتمترس بهذه الحصول المنيعة تمترسوا أيها الأخوة الحكام العرب برسالتكم الخالدة الفاتنة أيها الحكام العرب تمترسوا بتاريخكم وتراثكم الحضاري المجيد تمترسوا بشعبكم الأبي وسيكون النصر حديثكم وسيكون القادر المقتدر معكم فلا يغلبكم غالب لا أمريكا ولا إيران ولا إسرائيل أيها الأخوة الحكام العرب بهذه الطريقة الفجة وبهذه الروحية المتفاضلة تخليتم عن العراق عراق العروبة وتركتموه نقمة سائغة لأعداء الله وأعداء الأمة إيران الصفوية وإسرائيل اللقيطة وأمريكا عدوة الشعوب أيها الحكام العرب لقد مضى على غزو العراق واحتلاله 11 عاما والقتل والذبح والتخريب والتدمير راض في العراق والبعث يستصرخكم وأحرار العراق يستصرخونكم ومقاومته الوطنية والقومية والإسلامية تستصرخكم على امتداد هذا الزمن الطويل وشعب العراق يقتل وبلده يدمر وحرماته تدنس وتنتهك وعروبته تذبح من الوريد إلى الوريد لسلخه عن أمته وإلحاقه أرضا وشعبا وتاريخا بإيران الصفوية يا أحرار الأمة يا رجالها الغيارة هذا هو موقف الحكام العرب من شعب العراق حتى إذا استيأس هذا الشعب العظيم وقواه الوطنية والقومية والإسلامية ومقاومته الشريف العفيف الباسلة، من فزعتكم أيها الحكام العرب ومن نخوتكم وغيرتكم، واستيأسوا من حقهم عليكم، توجهوا إلى الله القوي العزيز واستنصروه بعدما تقطعت بهم الأسباب والوسائل، فجاءهم رسول الله والفتح فأنزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح منه وألقى في قلوب الغزاة الرعب والهلع، فولوا مدبرين هاربين مخذولين يلعقون جراحهم ويلعنون من ورطهم، مع شعب العراق الحضاري للإنسان المجيد. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتي المجيدة، في مثل هذا اليوم 6/10/1921 قد بزغ فجر انطلاقة جيش العراق العظيم لكي يواصل مسيرته التاريخية الجهادية، يرفع راية الله أكبر وحي على الجهاد الدائم والمتواصل والمتصاعد لتحرير العراق وتحرير فلسطين والأحواز والجولان وكل شبر مغتصب من وطن العروبة الكبير. وإنكم تذكرون جيدا يا أبناء الأمة حكام ومحكومين كيف انتفض هذا الجيش المجيد بوجه الاستعمار البريطاني الغاشم عام 1941، فالتحمت معه جماهير الشعب في أقوى ثورة مكنت الغزاة البريطانيين ترسل سوف. لقد كانت هذه الثورة بمثابة المسمار الأول في نقش الإمبراطورية التي لا تغيب عليها الشمس، وباتوا منذ ذلك اليوم يحسبون لهذا الجيش الفتن المتحفز ألف حساب. ومثلناها جيش العراق بثورته الكبرى عام 1958 على بقايا الوجود البريطاني، وحرر العراق من كل أنواع الهيمنة والسيطرة والتبعية، وضع العراق في خدمة الأمة ومسيرتها التحررية حتى انحرفت الثورة وسيطرت عليها الشعوبية التي أرادت أن تبعد العراق عن أمته وعن دوره التاريخي في الدفاع عن قواياها الأساسية، فثار ثالثة في أروع تلاحم مع جماهير الشعب تحطم الشعوبية والدكتاتورية معا، وأعاد العراق إلى أمته كي يمضي طليعة في مسيرتها نحو الوحدة والحرية والاشتراكية. فلم يزل يلاحقه ويلاحق العراق خوف الشر والرذيلة الإمبريالية والاستعمار والصهيونية، تدبروا له ردة تشرين السوداء، ولكن لم يزل جيش العراق التاريخي رسالي هو الأمل المرجى للعراق والأمة على الدوام وفي كل المراحل والظروف. فثار ثورته الكبرى المجيدة عام 1962 التي غيرت مجرى التاريخ العربي ووضعت العراق والأمة على المسار التاريخي الصحيح لتحقيق أهداف العراق والأمة في التحرر والتحرير والتوحد والتقدم والتطور. تحققت ثورته ثورة تموز مجيدة من الإنجازات التاريخية، وعلى الصعيدين الوطني والقومي سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، وستكون تلك الإنجازات والانتصارات مثابات ودلالات في مسيرة ثورتنا المباركة وطريق نهوضنا اليوم لتحرير العراق وإعادة دوره التاريخي الطبيعي في مسيرة الأمة لتحرير الأمة وتوحيدها. هذا هو جيش العراق العظيم، جيش العزة والكرامة، جيش النخوة والحمية. بهذا بهذه الروح وبهذه الهمة الإيمانية العالية وبهذا العمق التاريخي المجيد انتخى جيش العراق بدمشق الشام بدمشق العروبة مركز الفتوحات التاريخية وأروس التاريخ المجيد للأمة عندما هددها الصهاينة ووصلوا في زحفهم إلى مشارفها صالت أرطاله زحف على السوق نحو شام العروبة ثم دمشق فأوقف تقدمهم وأدخل الرعب في قلوبهم وضرباته الربانية الإيمانية انقلب على أدبارهم خاسئين فأنقذ دمشق العزيزة الحبيبة من مشارب الصهاينة البغاة الفجرة وجن جنون إسرائيل اللطيفة وجن جنون الإمبريالية والاستعمار فراحوا المخططون ويعدون العدة لهذا الجيش المجيد الذي أصبح ينمو ويتطور بسرعة مذهلة فأشعلوا له نار الفتنة في الشمال شمال الوطن الحبيب لإنهائه وإنهاكه تقدم فيها أعز التضحيات كان بالإمكان أن يدخرها مقاتلة أعداء الأمة الأساسيين الإمبريالية والاستعمار والصهيونية والصفوية الفارسية هذا الخلف الشرير القدر الذي لا زال يلاحق العراق وجيشه وشعبه تحرر الخميني وثورته الصفوية على غزو العراق وتصدى لهذا الغزو الفارسي الصفوي الشرطي جيش العراق وسطر أحلى وأغلى الملاحم والبطولات والتضحيات حتى جرعهم السم الزعاف فانقلبوا على أعقابهم خائبين مدبرين وبقي العراق لجيشه وشعبه محصنا مسانا ومعافى وحصت الخطى نحو التقدم والتطور حتى فقد أطراف الحلف الشرير صوابهم وجن جنونهم تزاد حقدهم ومكرهم على العراق وشعبه وجيشه وقيادته فحفروا له الحفرة الكأداء في الليلة الظلماء واستغفروا القيادة للأسف واستدرجوها نهارا جهارا والإيقاع المؤلم بالعراق وشعبه وجيشه فكانت قصة الكويت ودخول الكويت فارتكبت القيادة الخطأ المبدئي والاستراتيجي الفادح المنيف الذي كانت تنشده وتريده وتخطط له أمريكا وإسرائيل وإيران الصفوية تمهدوا لغزوهم التتري الشوفيني غزوهم الصليبي الصهيوني الصفوي للعراق تحقق لهم ما لم يستطيعوا تحقيقه على امتداد أكثر من 80 عام من مسيرة هذا المارد العملاق فأول ما عمل هذا الحلف الشرير بعد الاحتلال هو حل الطليعة القائدة لمسيرة التطور والتقدم والتفرغ حزب البعث العربي الاشتراكي ووضعوه تحت مدفنة الاشتفاف ثم حل جيشه طليعة الجهاد في الأمة وقتل قادته وفرسانه وأبطاله خسئوا جميعا وباءوا بغضب من الله وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لن يزل جيش العراق هو الأمل المرجى للعراق والأمة فقد واصل البعث وجيشه في قيادة مسيرة الكفاح المسلح فانتشر رجال الجيش الأشاوس على كل الفصائل الجهادية الوطنية والقومية والإسلامية ثابتة للمسيرة ومخططين لها حتى تتحقق على أيديهم وأيدي إخوتهم في الجهاد فرسان المقاومة الوطنية والقومية والإسلامية النصر المؤزر والفتح المبين فهربت القوات الغازية إلى غير رجعة لقنها العراقيون الأمين يجد درسا لن ينسوه أبدا. وإن جيشنا القديم والذي نحتفل اليوم بمسيرته لا زال يحمل السلاح وسيبقى يحمل السلاح حتى التحرير الكامل والشامل والعميق للعراق. تحية تقدير لك أيها الجيش العظيم، تحية المحبة والتقدير والاعتزاز لجيش العراق الوطني القومي العقائدي، تحية المحبة والمودة إلى قادته وضباطه المقاتلين وعلى رأسهم القادة الطائفيون الذين كان لهم الدور الأساس في تجديد بنائه وتطويره ورفع مستواه وتأهيله والدفاع عن العواقب الأمة، القائد الكبير أحمد حسن البكر، والقائد المبدع صدام حسين، والقائد الفارس الشهم الجسور صالح مهدى عمروش رحمهم الله، وأسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تحية تكبير واعتزاز لقادته المرابطين في أقفاص الأسر وفي سجون المعتقلات الغزاة وعملائهم سلطان هاشم وحسين رشيد والذين يلونهم، وإلى مزيد من البذل والعطاء والفداء يا فرسان المنازل الكبرى في حزبنا وجيشنا ومقاومتنا لتحقيق المشروع الصفوي البغير وتحقيق النصر الحاسم بإذن الله وتحرير العراق تحريرا شاملا وعميقا من كل أشكال التبعية والهيمنة والسيطرة والابتزاز والاستغلال. هذا هو هدفنا الدائم، ولا شيء دون التحرير نموت ونحيا عليه. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.